بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر في القصة أنه كان هناك مشكلة بين امرأة وبين زوجها، فخرجت المرأة من زوجها وهي تريد أن تذهب إلى بعض قرابتها تستشيرهم في هذه المشكلة وحلها. بينما هي في الطريق مرت من عند مسجد وكان الجماعة يصلون وسمعت الإمام يقرأ قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكأنها لأول مرة تسمع هذه الآية، فرجعت إلى بيتها وقالت: هكذا هي الحياة. وسبحان ربي، هذا المعنى الرائع العظيم الجميل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. المعنى الأقرب هو أن المقصود بالكبد هو التعب والكد والكدح، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن الكدح هو الكبد، هو الكد، هو التعب والعناء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو يكدح ويكد ويتعب، إما في خير أو في شر، في هدى أو في ضلال، في فلاح ونجاح أو خسار ودمار وبوار. هذا المعنى الرائع الجميل يجب أن لا يفهم منه أن الحياة صعبة أو شقية أو متعبة، كلا، بل إن هذا الكد والكدح والكبد الذي ذكره الله هو من أهم أسرار السعادة والجمال في الحياة، لكن بشرط أن يعي الناس هذا المعنى. بمعنى أن بعض الناس الذين تعودوا على القعود وعلى الاسترخاء وعدم العمل، هؤلاء يسرع إليهم اليأس والقنوط والملل والسأم، وتبدأ الخواطر السيئة تهجم عليهم، ويبدأون يتساءلون عن قيمة الحياة وعن أهميتها وعن جماليتها وعن سعادتها. بينما أولئك الناس الذين يعملون، إن كانوا يعملون في الحقل أو يعملون في مكتب أو يعملون في جامعة أو في مؤسسة، يعملون في تجارة أو في سياسة أو في زراعة أو في عمل خيري وتطوعي أو في عمل دنيا أو آخرة، عمل للفرد أو للأسرة، للبعيد أو للقريب، طبيعة العمل، هذا العمل هو الذي يجعل للحياة عند الإنسان معنى، وهو مصدر السعادة ومصدر الرضا. ولهذا يروى عن أحد ملوك الصين أنه كان إذا غضب على أحد وأراد أن يعاقبه لم يكن يضعه في سجن ولا يعاقبه، وإنما كان يأمر بتوفير كل الاحتياجات له، فعنده خدم رهن الإشارة، ماذا تريد؟ يأتونه بكل ما يريد. فهذا الإنسان بدأ يذبل مع الوقت، يذبل يذبل حتى إنه لم يعد للحياة عنده معنى، وفي الأخير مرض ثم تفاقم مرضه ثم مات. إذن جوهر الحياة وجمال الحياة وجذوة الحياة، شرارة الحياة، إنما تقتبس من خلال العمل، أن يعمل الإنسان. يمكن لا يقوم الأب بعمل سيء في حق أولاده أسوأ من الدلال والترف، وأن يكون الطفل الصغير تلبى له كل مطالبه، يطلب اليوم ربما لعبة صغيرة فيحصل عليها، غدا يطلب جهاز آيفون مثلا فيحصل عليه، يصبح هذا الجهاز لا قيمة له عنده، يطلب جهاز آيباد مثلا يحصل عليه، يطلب التلفاز، يطلب الألعاب السوني والجيم بوي، ويطلب بلاي ستيشن إلى آخره، بحيث أنه كل الأشياء تلبى لهذا الطفل. هنا تفقد الأشياء قيمتها، والإنسان مجبول على أنه بمجرد حصوله على الأشياء تسقط من عينه وتصبح كأنها لا شيء، بينما الأشياء التي هو محروم منها يتعلق بها. فمن الجميل إذن أن لا يسرف الإنسان في دلال أبنائه أو تلبية مطالبهم بدافع الحب أو بدافع العطف أو بدافع التربية، بل من الحب والعطف والتربية أن يعودهم على المنع وعلى الحرمان. وهنا أذكر طرفة، أن أبا كان غنيا موسرا في أوروبا وعنده طفل صغير، فهذا الطفل كان متلافا، كل ما اشترى له أبوه شيء دمره، فأراد الأب أن يلقنه درسا في ذلك، وأخذه يوم الأيام قال إلى أين تذهب بي يا والدي؟ قال أريد أن أذهب بك إلى مزرعة حتى ترى النعيم الذي أنت فيه. فذهب به الأب إلى مزرعة لصديق يعرفه، وهذه المزرعة الناس بسطاء ومتواضعين وليس عندهم الشيء الكثير. ولما خرجوا في المساء من الحقل التفت الأب إلى ولده وقال شفت كم عندنا من الخير والنعم؟ قال شكرا لك يا أبي، لقد عرفتني كم نحن فقراء، كم نحن فقراء. قال كيف؟ قال هؤلاء عندهم أكرمكم الله عندهم كلب، قال عندنا في البيت كلب، وهؤلاء عندهم 4 كلاب، عندنا حنفية ماء فقط، بينما هؤلاء عندهم مياه تجري من تحت الأرض من فوق الأرض، عندهم فناء صغير يلعبون فيه بالمنزل، بينما هؤلاء عندهم أرض واسعة ممتدة في الحقل. شكرا، لقد أخبرتني كم نحن فقراء ومعدمون. إذن من الأشياء المهمة والجميلة أن يدري الإنسان أن جمالية الحياة ليست في الكسل ولا في القعود، وإنما هي في الكد والكدح والعمل وفي الأثر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معنى جميل، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، إذا كان في خير بطبيعة الحال. وقد مر رجل من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكان قويا جلدا يكدح يمشي بقوة وعزيمة وجسم وإرادة، فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو كان هذا في سبيل الله. أعجبهم الرجل في حيويته وتوقده واندفاعه وعمله، ما عنده برود ولا عنده كسل ولا قعود، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على امرأة يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ولد فهو، وإن كان يسعى رياء وفخرا وسمعة فهو في سبيل الشيطان. إذن العمل هنا هو في سبيل الله ما دام في خير للنفس أو للزوج أو للولد أو للأب أو للأم أو للجيران أو للفقراء والأيتام والفقراء والمساكين. هذا العمل الكدح الجهد الذي تقوم به تأكد أنه هو سر من أسرار سعادتك في الحياة. وهنا حتى الراحة نفسها متى يكون للإجازة قيمة؟ متى نحصل على عطلة جميلة وممتعة؟ إذا عملنا، وهذا الشيء مجرب تماما، حينما يكون عندك شهر أو أسبوع مليء بأعمال مشقات، سواء كانت اختبارات مثلا أو كانت ظروفا استثنائية أو أحوال طارئة أو عمل مؤقت يستنزف كل جهد الإنسان ولا ينام إلا قليلا، والأكل يمكن حتى يأكل وهو يعني يسمونه عشاء عمل أو غداء عمل، وربما يأكل يعني شاورما خفيفة مثلا أو ساندويتش. بعد هذا الشهر أو الأسبوع من الكد والعمل تحصل على إجازة يوم أو يومين أو 3، تشعر هنا بأن النوم أصبح له طعم آخر، والأكل له طعم آخر، والراحة لها طعم آخر، وحتى الجلسة مع الزوجة والأولاد لها طعم آخر. يجب أن ندرك أن جمالية الحياة هي في العمل، وأن على الإنسان أن يسعى إلى الدأب وإلى العمل، وأن يكون العمل عادة وجزء من تكوينه ومن شخصيته ومن رغبته، أن يعمل في الخير حتى الأشياء العادية الصغيرة. مثلا بعض المسؤولين لما يكون في مكتبه تعود أن يجلس لساعات طويلة، والموظفون يأتون إليه دائما وأبدا بحاجاتهم، لماذا لا يتعود أن يكون هو يقوم إلى الآخرين؟ يتعلم التواضع، يتعلم الحركة، يتعلم تقدير الآخرين، وينأى بنفسه عن أي معنى من المعاني السلبية، سواء كانت معاني نفسية أو كانت الكسل والقعود الذي هو أكبر مدمر للإنسان. إذن هذا الكبد الذي خلق فيه الإنسان يمكن للإنسان أن يلتقط من سر السعادة والأمل والحب والحياة. أما أولئك الكسالى القاعدون الذين لا يريدون أن يعملوا فهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون.